أم قرأت السوء الذي تلبس به؟ كم مرة أيضا وأعيد مرتها إنك في هذه الحالة لم تكهذا وإنما قرأت السوء الذي تلبس به، فأنا هو أخذت الذي أخبرتني بالأمس، وأنا هو الذي لا تزال تغار علي من عذاب الله، أنا هو. ولكن السوء الذي تلبس بي حصل تحت هذه المحبة، وهذا معنى كلام سيدنا ابن تيميه: إن لعملكم من الكائن، لعملكم لا لكم من المجرمين. وآية هذا الذي نقول أيها الإخوة أنكم عندما تراني على حالة من السوء ثم دفعت حالتي هذه إلى أن تكرهني ذاتا، تبغضني شخصا، تبغض ذاتي أنا، فإن من نتيجة بغضك لشخصي وذاتي أنني لم يرعيني، وإن تبت إلى الله فتبقى كراهيتك لي كما تبقى، لأن منبع الكراهية لا يتمثل في السوء الذي صدر منه، وإنما منبع كراهيتك لي يتمثل في شخصي، فسواء اعتدلت أو لم أعتدل، اعتدلت أو لم أعتدل، ذاتي هو الذات لم تتبدل، إنما الذي اختلف العرض، فإذا كانت كراهيتك لعرض هي المعصية التي تلبست بها، الكفر والعياذ بالله الذي تلبست به، فهذا هو الموقف الشرعي الصحيح. وأما إذا كانت كراهيتك لشخص فوالله لن إجابت المعصية عني، وإن اهتديت إلى الله وأصبحت من أصلح الصالحين فإن ينبيع كراهيتك لا يزال موجود. هذا هو المتبوع أيهما الصحيح؟ أصحاب رسول الله فلا يكرهون الكافرين والمشركين، لكن الكفر يشرك، أي كان منبع الكراهية الكفر والشرك. ولذلك إذا ما اهتدى الواحد منهم وتاب إلى الله تجد أن هذا الذي تاب إلى الله وإن كان قاتلا وإن كان قد سفك دماء أعداد كبيرة من المسلمين، تجد أن سائر أصحاب رسول الله انقلبوا بالنسبة إليه إلى إنسان محب، كل منهم يراه محبوبا لديه حبا شديدا، ويرونقونه ويسعون بفرحة غامرة أن هداه الله سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم. كم قصة لخالد بن الوليد من المسلمين، كم سكت من دماء، لكن عندما تاب إلى الله وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة على ما أذكر، كيف كان خالد صحابته؟ كلها نسي الثارات التي كانت لهم عند خالد رضي الله عنه. لو أن كراهيتهم كانت لشخص لما استقام هذا الحب بعد ذلك الكفر أبدا. أليس هذا الكلام واضحا أيها الأخوة؟ ينبغي أن لا نفسر هذا الكلام، وهذا شيء مهم جدا في حياتي. على أي أساس أنا أندفع بالدعوة إلى الله؟ ما هو رأس مالي بعد العلم؟ بعد العلم بالإسلام الذي أدعو إليه، رأس مالي بعد ذلك شيء واحد، الحب. والله إذا فقد هذا الحب لا أستطيع أن آتي بعملي من عملي بشر مقيرا من الفائدة، بمعنى أن الذي يدفعني إلى دعوة بال الكائر الفاسق الملحد الذي يدفعني الى ملاحقته ما هو؟ غيبة عليه، حب له، شفقة عليك، بهذا الحب استطيع ان اجذبه اليك. وهذا الحب هو الذي يمتزج مع كلامه والذي يطرق سمعه. هذا الشعور يتسرب الى قلبك، والقلوب شواهد كما قال. القلب يعني كلام القلب الاخر، وهنالك لغه غير لغه اللسان، لغه المشاعر تعرفها الافئده المتقابله. فاذا اندفعت الى هدايه الناس بفارق حب لهم غيره عليهم، دخل هذا الشعور في افئدته فتفاعل. اللهم الا اذا كان هنالك شيء من الغام الذي يجلل القلوب الى اولئك الناس، فربما كان من العسير ان تدخل مشاعر الموده ومشاعر الحب في افئدتهم الا بعد لئم وبعد تكرار. وهذه ليست مهمتنا، نحن مهمتنا ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى. لكن اذا كنت اريد ان اتصور ان هذا عاص لله، لا ملحد، اقول ملحد ملحد، وعلي ان اجذب شخصا هكذا، علي ان اجذب شخصا، كيف تدعوه الى الله؟ انا في هذه الحاله لا ادعوه الى الله، انا لا اريد له ان يكون، ما دام ان اجذب شخصا ان احب له ان يسلك في ناريه، احب له ان يشقى شقوه لا سعادة بعده، أليس كذلك؟ يتناقض بين كراهية لشخصه وبين دعوة له إلى الإيمان بالله والانصياع إلى آخره، تناقض حاد، دعوة له إلى الإيمان حرصا على أن يعود من الشقوة إلى السعادة، وهذا شأن المحب. كراهية الشخصية لشخصه تقتضي أن أدعو عليه بالهلاك، أليس كذلك؟ ولكن الله أمرني أن أدعو المسلم والتائب والفاسق والفاجر، أدعوهم، أمر الله لي بدعوتهم إعلانا كبير من الله أن علي أن أحبهم، أحب أشخاصهم وأناسي واستقرأ وأكره ما تلبس به من المعاصي والسيئات. ولو أنني فرضا مثلت تمثيلا، قلبي يسود حقدا وكراهية لإنسان متلبس بالكفر بالألحاد، وأني أتقرب إلى الله بهذه الكراهية، وأردت أن أدعوه أجادله أدعوه إلى الله، هل تتصورون أن دعوتي تؤثركم؟ لا، كما أن دعوتي وأنا محب أثرت فيه، لأن مشاعر الحب حركت قلبه تجاهي، كذلك أنا العكس، فيشم رائحة كراهية له، وسيسمع صوت أسمائي وهي تستقصي حقدا عليه. فمهما نفخت لن يعلم، مهما كنت منطقيا معه لن يعلم ذلك، لان حجابا تفريقا يقوم بيني وبينه، شيء هذا. ولذلك فلا تنتظر ان يستفيد هذا الانسان الاخر. لذلك هذا الاخ الذي يساله الاخ الاخر يتعجب ويشوف ان مثل مسير الحب في الله والبغض في الله موجود، الحب في الله قائم موجود والبغض في الله قائم، لكن الحب اصلا يصل ما بين شخصك وشخص اخوانك في الانسانيه، والبغض في الله عارضا، انما كان سببه المعصيه، الانفراد، السوء، الابتعاد عن الله. فأنت لا تبغض شخص هذا الإنسان، وإنما تبغض فيه بما هو انفراده، لكن كنت وأعدت قصة معروف الكرخي رضي الله عنه، ذلك العالم العامل